إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وثانيا، هذا العنوان للأسبوع عنوان عظيم، عنوان ضخم، و قد فوجئت أنه قد مر منه ستة أيام. هذا صح؟ ستة أيام، ولا شك أن الحضور يكاد يكون هو الحضور، فلا بد من وقفة الليلة لنتساءل بما خرجنا، وماذا صنعنا، وماذا تغير فينا في ستة أيام كان خلقه القرآن. فهل صار خلقنا القرآن؟ أليس هذا هو الواجب؟ إنني أذكر في العام الماضي أنه كانت الأسابيع الثقافية مكثفة على مستوى الجمهورية، وحازت محافظة الدقهلية حظا أكبر من هذه الأسابيع، وكثيرا ما قلت في كل مكان اشتركت فيه أن هذه نعمة من نعم الله علينا، الأسابيع الثقافية، لأن الرجل كان في العصر الأول يضرب أكباد الإبل الشهور ليرى شيخا أو ليسمع حديثا أو لينقل بيتا من الشعر أو ليسأل عن تفسير كلمة أو أن يستفتي فقيها في مسألة. فصارت الآن مواكب الدعاة تجوب الآفاق، كانت تجوب الآفاق. قلت هذه نعمة، صح ولا لا؟ وحق النعم الشكر، قيد النعم الشكر، قيد النعم الشكر. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقلت اشكروا هذه النعمة، وهذه النعم شكرها استعمالها في مرضاة معطيها، استعمال النعمة ذاتها في مرضاة معطيها. فإن لم تشكروا النعمة بالعمل بما تسمعون فستزول النعمة حتما. وقد كان، صح؟ قد كان ضيقت الأمور إلى أبعد حد، ونسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. فلذلك أؤكد هذه الليلة وأعيد مذكرا، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. اشكروا هذه النعمة بتوافد الدعاة والعلماء عليكم، بالعمل بما سمعتم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وإسناده حسن إن شاء الله للسيدة عائشة: يا عائشة يا عائشة احفظي نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. يا عائشة احفظي نعمة الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وأفضاله. أقول معيدا أن العنوان ضخم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وترددت كثيرا أأتكلم عن كان وهو صلى الله عليه وسلم أم عن خلقه وكيف كانت أخلاقه وأزمة الأخلاق التي نعانيها، أم عن القرآن الذي هو دستور الإسلام. إني أخشى إخوتي، أخشى مع هذه العناوين الضخمة الرنانة أن يكون حظنا العنوان، أخشى ذلك، أخشى أن يكون حظنا العنوان. إننا وللأسف الشديد في هذه الأيام، وسامحوني أن أقول، أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فصارت تخترع الألفاظ الضخمة تتلهى بها. إننا أمة حقا افتقدت الأعمال الكبيرة الضخمة التي تصنع مجدنا، فاخترعنا ألفاظا ضخمة نتلهى بها. كثيرا ما تسمع هذه الألفاظ وهي ألفاظ جوفاء لا تحمل من داخل الأمر شيء. أظنني في خطبة على هذا المنبر أظن ذكرت لكم قصة الوهم القاتل. ذكرت ساعتها، لا أدري هنا أو في مكان آخر، أن رجلا لقي بلاء فقال: إلى أين؟ قال: إن الله أمرني أن أقتل من أهل هذه القرية 5000. ثم لقيه عند عودته فقال: لما قتلت 15000؟ قال: أبدا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. لا شك أننا نعيش وهما كبيرا، وهم الالتزام، وهم المشيخة، وهم الدعوة، وهم التربية، وهم التمكين، وهم الجهاد، وهم القدس، وأوهام نعيشها وننام ونحلم ونظن أن هذه الأوهام ستصنع شيئا، والأوهام أبدا لا تصنع شيئا، لا تصنع شيئا إطلاقا. فيما أعده لخطبة الجمعة القادمة، أنه لو أن رجلا زرع شجرة جميز ثم جلس تحت الشجرة قبل أن تثمر ورفع يديه: يا رب اطلع تفاح، يا رب اطلع تفاح، يا رب هل تخرج تفاح؟ الله قادر أن يجعلها تثمر تفاح، قادر ولا لا؟ قادر، ولكن الله ربط الأسباب بمسبباتها وجعل سننا كونية تحكم الكون في غاية من الدقة والعدالة. هذه السنن الكونية لا تحابي أحدا أبدا. لما اجتهد الكفار أعطوهم، لما استعملوا عقولهم رفعهم بدنياهم، ولما تخاذل المسلمون وكلهم إلى أعمالهم. قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. فالأوهام لا تصنع شيئا على الإطلاق. إننا حين نسمع كان خلقه القرآن، كلام جميل، عنوان عظيم، هذا حديث كلام السيدة عائشة رضي الله عنها،

وموضوع هذه الرسالة وفحواها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو إن إذا اتصل بها تبيد الحصر والقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا. هل يزيدنا القرآن إيمانا؟ يزيدنا. هنا معجزة القرآن الحق. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لطفك يا كريم، لطفك يا رحيم. القرآن إن لم يزدك خيرا زدت شرا. هذا كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هكذا هو القرآن. قال ربنا عز وجل: وإنه القرآن لحسرة على الكافرين. فالقرآن يعمل هذا العمل الضخ، زيادة في إيمان المؤمنين، في إخبات المخبتين، في صلاح الصالحين، في عز المتقين، وفي المقابل يزيد المنافقين رجسا ويزيد الكافرين نجاسا. القرآن هذا كلام الله وليس كلامي أنا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ما السبيل إذن يا شباب؟ ما السبيل؟ ما السبيل؟ ما السبيل لكي يصنع القرآن صنعه في القلوب؟ ما السبيل لكي يعمل القرآن عمله في القلوب؟ ما السبيل لكي يترك القرآن أثره في القلوب؟ ما بال قلوبنا قد تحجرت؟ إننا في البداية أول خطوة على الطريق أن نزيل الأحجار. نريد ديناميت يفجر الأحجار من قلوبنا. لقد كنت برهة من الدهر أقول أننا بحاجة إلى صنفرة حدادي، حجر جلخ يشيل الران من على قلوبنا. الآن ما عاد ينفع، الأمر صار أشق. ألستم معي في هذا؟ نعم، إننا بحاجة إلى ديناميت يفجر قلوبا لنفيق. إننا بحاجة إلى غطة كتلك الأولى من جبريل للنبي محمد، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. كيف؟ أول الطريق الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الإخلاص يحرك الحجر ولا لا؟ يحرك الحجر. الدليل في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله، كذا نص الحديث. فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة من أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار. فلما توسلوا بصالح أعمالهم، انظر، قال الأول: اللهم إني كان لي أبوان صالحان، إلى آخر ما قال: لا أضيع وقتكم، سمعوني، أنتم تحفظون القصة صح ولا لا؟ وإن الشيخ قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء، لا ده ما قالش كده، قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، حديث، حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، الإخلاص يا شباب، الإخلاص المنعدم هذه الأيام، الإخلاص الضائع التائه. أتدري لماذا؟ لأننا لم نتعلم كيف نخلص. كثيرا ما أنادي إخوة الشباب، أحبة الشباب، العلوم القلبية تتعلم تتلقى. إن أنت حين تصلي كثيرا ما تتساءل: لما أقف أحط إيدي على صدري ولا على بطني، على السرة ولا تحت منها ولا فوق منها، أما أركع أحط إيدي على ركبي ولا بين رجلي، تبقى دماغي مرفوعة ولا موطية، أما أسجد أنزل على إيدي ولا على ركبي، أما أجلس للتشهد أحرك صراعي ولا ما أحركوش. مش دي أسئلة بتخطر على بال من يريد الاقتداء بالنبي صح ولا لا؟ لو أن إنسانا قام بكل هذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه صلى للناس، تقبل صلاته؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، خالص لوجهه، صواب على السنة. فمهما كان على السنة ولم يكن خالصا لا يقبله الله أبدا. عجزنا برا ما يقبل. ومهما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يكمل. إذن هما عمودان يقوم عليهما العمل، أساسان، وإلا انهد. صواب به خالص، تبحث انت عن الصواب وتنسى الإخلاص، تنسى الإخلاص. قرأت كلمة عجيبة عشان تعرفوا، بس أنا هحكي لكم بس قصة كلام السلف أو في موضوع الإخلاص، لكن كلمة عجيبة. قال بعض السلف: إن من شر الرياء ترك الرياء رياء. أقول ثاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. بلفظ آخر قال: إن من شر أنواع الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. سبحان الله، ترك الرياء رياء، بيجاهد في الإخلاص عشان الناس يقولوا مخلص. تخيل، هذه من المسائل الخفية في الإخلاص التي لا ينتبه لها. إنني كلما قرأت قصة الرجل الذي صلى 20 سنة في الصف الأول، قصة مشهورة عندنا، أن رجلا صلى 20 سنة في الصف الأول، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني، فعترت خجلة من الناس، بقى واقف في الصف الثاني وهو إيه؟ مكسوف، الناس يقولوا علي ايه دلوقتي؟ بقى لي 20 سنة بصلي في الصف الاولاني، يقولوا ايه اللي خيبه؟ قال فاعترتني خجلة من الناس فعلمت ان عمل 20 سنة ضائع. كان بيصلي 20 سنة لاجل نظر الناس. كلما قرأت هذا ارتعب قلبي. اخاف ان بعد 20 سنة اكتشف تبقى مصيبة. سبحان الله. قال بعض السلف والله لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. صح ولا لا؟ يعني الواحد في الآخر لو ما دخلتش الجنة تبقى ايه؟ تبقى ايه يا جماعة؟ تبقى مصيبة ولا لا؟ تبقى كارثة. لو ما دخلناش الجنة تبقى مصيبة ولا لا؟ لان حزن وهم ونكد في الدنيا والاخر نار كمان. لئن لم تأتي الاخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخرة. فقال له ابنه يا ابتي ولما لا تأتي الاخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب في الدنيا لله وينصر؟ قال له الله ليه الواحد في الاخر ما يروحش الجنة؟ اسمحوا لي احود شوية يمين ولا بلاش؟ احسن تزعلوا مني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هو ده دأبنا كمسلمين، ان احنا نمشي في الطريق وبمنتهى الجدية. انا بسميه مرض. اصل امراض الامة النهاردة كتير قوي. حطيت المرض الاولاني الاستسهال، المرض الثاني المنطق التبريري، المرض الثالث السطحية. هقف بس مع قضية السطحية دي نقطة. السطحية اقصد بها ان يظهر احدنا اقتناعه بالامر ظاهرا والامر لم يلابس قلبه مطلقا. من القرآن يقول ربنا عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اسمع تفسيرها في القرآن كده، وهي في قصة في الأعراب اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وما بيقولوا للنبي استغفر لنا، ده احنا شغلتنا أموالنا واهلونا غلطانين استغفر لنا. ربنا بيقول للرسول ما تصدقهمش دول كذابين، دول بيقولوا بايه؟ بلسانهم. امال ايه الحقيقه؟ قال الله بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي دي القضيه. لما تيجي تقول له بكره ما جيتش الدرس بتاع امبارح ليه؟ يقول لك ظروف. والله انشغلت شويه. هي مش ظروف، ده هو هوى خالط القلب فمنع من حضور مجلس العلم. هو بيقول بلسانه غير، ما فيش ظروف ولا حاجه. هو لو عايز يجي ده دأب الناس النهارده، نبقى قاعدين كده عنينا ايوه كويس، وساعة ما المروحه تتعطل ايه اللي يحصل؟ كلنا عينينا عن المروحة. ده دليل انك معايا بعينيك مش بقلبك. اللهم اصلح قلوبنا. خلينا ما احنا ماشيين اهو في اصلاح القلوب. اصلاح القلوب نمرة واحد الاخلاص. كنا بنقول ايه بقى يا شيخ؟ ايه؟ قال ايه؟ الله يفتح عليك كويس الحمد لله. انا ارضى ان يكون في 3 صحيح. نسال الله عز وجل ان يرفع قدركم في الدنيا والاخره. انا والله بحبكم في الله، ولكن زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه قال المؤمن لاخيه كاليدين تغسل احدهما الاخرى، فاذا كان في يد نوع خشونه فهذا أجود في التنظيف ماشي يعني ايدي خشنة شوية معلش تقيلة. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بحبكم بالله. شوفوا يا شباب، الرجل قال لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. قال ابنه يا أبتي ولم لا تأتي المؤمنة ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب. يعني الواحد من يوم التحق الشغل فصلوه، وفي البيت عادوه، وفي الشارع آذوه، وفي المسجد احتقروه. هو يتعب لله في الدنيا وينصب، يبقى ليه ما يروحش الجنة؟ قال يا بني فأين القبول وأين السلامة؟ والله إني لأخشى أن يؤتى يوم القيامة بعملي كله فيضرب به وجهي ويقال اذهب فلا قبلنا منك شيئا. سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، تقبل أعمالنا يا رب. نعم، أين القبول وأين السلامة؟ أين القبول وأين السلامة؟ عبد الله بن عمر يقول والله لو أعلم أنه قد قبلت مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أهم شيء القبول، ماذا قبل؟ المقصود بالإخلاص هنا أيها الإخوة، المقصود به هنا الإخلاص، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا طريق إصلاح القلوب، طريق إصلاح القلوب الإخلاص. انظر كيف يصلح القرآن القلوب، يعالج القلب في مسألة الإخلاص، فيقول الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تقف مع هذه الآية وجلا وما تكون في شأن، أي شأن، شغال في الغيط او ماشي في الشارع او نايم في بيتك او بتلاعب زوجتك او بتداعب ولدك او بتتخانق مع صحبك او بتصلي في المسجد، ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. يقول العلماء أنه خص القرآن بالذكر هنا لأن الإنسان إذا شهد في تلاوة القرآن شهود الله عليه لفعل القرآن الأعاجيب في قلبه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. لو انت بتقرأ وانت بتقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين. ده كلام مين؟ حسيت ان ده كلام ربنا، استشعرت ان ده كلام مين؟ ان اللي المتكلم الله، استشعرت ان المتكلم في القديم في الأزل الله، والآن الله المتكلم بهذا الكلام شهيد عليك. شهيد يعني ايه؟ يعني سميع بسمعك، بصير شايفك، شهيد قريب، قريب منك، رقيب، رقيب عليك، سميع بصير رقيب قريب. القلب يحصل له يتزلزل، يتزلزل، يتزلزل من هذا القرب وهذا الشهود. والقرب قربه، قرب علم وإحاطة، قربك، لأن معتقدك أنه سبحانه بذاته مستو على عرشه مباين من خلقه فوق سماواته كما شاء، سوى كما قال لا كما يخطر بالبال استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين تستشعر هذا المعنى في تلاوة القرآن، وما تعملون من عمل وانت بتصلي، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. لما تستشعر وانت واقف بتصلي ان ربنا ينصب وجهه لوجهك تعمل ايه؟ كان زين العابدين اذا توضأ وارتعد وارتعدت فرائصه فيقال ما لك؟ يقول اتدرون بين يدي من سأقف؟ إذن السبيل الأول إخوتاه الإخلاص. يعني الإخلاص يعني مش لما تيجي تقرأ أو نقرأ أداء واجب. أنا والله ما أنا عارف الناس اللي بتقرأ ما بتحسش بتقرأ ليه. اسأل نفسك كده الأول، أنت بتقرأ ليه؟ لماذا تقرأ في المصحف؟ بتقول لي بحصل حسنات. الحرف بكم؟ الحرف العشر، طاسين ميم ثلاثة فعشرة بثلاثين حسنة. أقول لك طب أنت تخادع الله؟ تقول له طاسين ميم ثلاث حروف بلسانك وقلبك مش حاضر، والله ربنا يكتب لك ثلاثين. زي بالضبط واحد شغال عند واحد فبيشيل تراب من هنا يودي هنا مثلا، والراجل قاعد له في نص الطريق فهو بيضحك على الراجل شايل الغلق فاضي رايح جاي، الراجل بيعد والاخر هيدي له حسابه. طب ده انسان يغفل، نسيت انك تتعامل مع الملك القاهر عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإخلاص السبيل الأول، السبيل الأول الإخلاص. القضية يا شباب إن احنا مش فاهمين الإخلاص، دي القضية مشكلة. أظنني ذكرت قبل ذلك أظنني كلام هشام الدستوائي الذي يقول ما أظن أنني خرجت قط لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في السير والله ولا أنا. ساعتها وقفت وقلت سبحان الله، إذا كان هشام بيقول كده والذهبي بيقول كده وهما من سادة المخلصين، إحنا نقول إيه؟ إذن القضية تختلف. إحنا عايزين يا شباب وبسرعة في لحيظة نفهم إزاي نخلص ولا لا؟ كيف نخلص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. علماؤنا يقولون أنه لابد من التخلية ثم التحلية، لابد من تطهير القلب، ان احنا نطلع من القلب الخواطر الرديئة والهمم الشيطانية والنزعات الحيوانية ليطهر القلب، وحين ذاك نزرع فيه الإخلاص. كما قال بعض السلف: كم أجتهد في نزع الرياء من قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. عارف لما يكون عندك حتة أرض وتقعد تقلع منها الحشيش والرجلة وإتاني إلى آخره من هذه الحشائش التي تخرج هكذا وأنت لا تريدها لأنها تأخذ ثمرة الأرض وأنت تريد زرعك قويا، كل ما تقلع اللي يحصل تطلع تاني هو قلبك. فأنت تحتاج إلى تعاهد قلبك دائما. ولذا كان دعاؤه مطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دين، اللهم ثبت قلوبنا على دين. القلوب متقلبة، كثيرة التقلب، شديدة التقلب، سريعة التقلب، ثم الهوى والنفس والشيطان يحاولون الاستيلاء على القلب. فلا بد أن تجلس لنفسك بالمرصاد، حامي حارس القلب، تقيم حراسة. كيف تقيم الحراسة على القلب؟ أولا أن تبدأ بتذكر عيوبك وذنوبك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. تعرف عيوبك من أعدائك كيف؟ أولا بما يذكرونه فيك. أنت في البيت التزمت، تلاقي دايما أبوك يقول لك أنت منافق، بتقول قدام الناس اللي بتقول اللي انت ما بتعملوش عشان انت بتعمل كذا وكذا وكذا، استفيد منها اكتب. يقول الامام الذهبي: ومن اتهم بشيء فاجتهد في تبريره فهو منافق. بل الواجب انه اذا اتهم بشيء اساء الظن بنفسه وعمل على الخلاص منه. واضحة دي ولا لا؟ لما واحد يجي يقول لك انت كذاب، تقول له انا ما بكذبش، الدنيا دي كلها ما تسويش عندي ان انا اكذب، هذا نفاق، لانه حسن الظن من نفسه. لما يقول لك انت كذاب تقول له ربنا يغفرك، ربنا يعافيني واياك من الكذب، واتهم نفسي اقول انا صحيح كذاب، وابدأ اتفادى موضوع الكذب، وقف لنفسي بيع الوحدة انا كذاب ولا لا صحيح، وابحث. لذلك الشعبي وهو في مجلس الدرس لما دخل عليه رجل وقال: يا مراي، فقال: سبحان الله، من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. قال: صح مظبوط، شاط ايدك مظبوط. هكذا لما دخل رجل على وكيع وهو في مجلس الدرس فشتمه وسبه، دخل وكيع الى غرفته فحث التراب على رأسه ثم خرج وقال: زد وكيعا بذنوبه، زد وكيعا بذنوبه، اضرب كمان، اشتمني، فانا استاهل ذنوبي اللي سلطتك عليا. فهكذا يتهم الانسان نفسه حين يعرف ذنوبه وعيوبه. عطاء السلمي كان إذا زاد السعر أو أظلم الجو أو اشتدت الريح بكى وقال: كل هذا بذنوب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. يقول: أنا السبب، لو أنا مت كنت استريحت. هكذا يتهم الإنسان نفسه. طب تعال أقول كده الواحد سلمي النهار يقول إيه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. أول سبيل لكي تخلص أن تعرف عيوبك، تعرفها من أعدائك. الوجه الأول حين يذكرونك ويعايرونك بها، وهذه فائدة الأعداء، اثنين بما تعيبه عليهم فاتهم به نفسك. اما شوف اخ جاي كده واقف في الصلاة وعمال يتلفت، اظبط نفسك بعد الصلاة، قل انا بتلفت ولا بتلفتش. شفت انسان وقف معاك واتكلم عن نفسه كتير، قلت الاخ ده مغروف. اظبط نفسك وانت واقف مع اخ تاني، شوف انت بتتكلم عن نفسك كتير ولا لا. ما تعيبه على اخيه فايه؟ اتهم به نفسك. قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يشوف الاشياء في عين اخوه وما يشوفش الشيء الكبير في عين نفسه. يبقى اول سبيل للاخلاص ان تعرف عيوبك وذنوبك لتتطهر منها وتتخلص منها، وذلك بامور ثلاثه. الاول باتهام اعدائك لك، اثنين باتهامك لاعدائك، ثلاثه بالمربي الناصح الامين. مربي ناصح امين يتهم يقول لك خلي بالك انت في كذا، ده اذن بالتطهير. اولا لابد ان نطهر قلوبنا من ماذا؟ من كل ما سوى الله، من كل ما يبغضه الله. كان نفسي اتكلم النهارده على معاصي القلوب، فللقلوب معاص اشد واكبر من معاصي الجوارح، بل ومعاصي الجوارح تكبر وتضخم بالقلوب، وتصغر وتتضاءل وتتلاشى بالقلوب. شاهد، من معاصي القلوب علمك بوجود الخبائث في قلبك وعلمك باطلاع الله على ذلك وعدم تطهير باطنك. واضحة؟ لا. صلي صلى الله عليه وسلم. انت عارف ان قلبك في حب لشهوة النساء وانت ماشي بتنظر للمتبركات، ليه؟ لان قلبك مفتون بايه؟ بحب هذه الشوق. انت عارف دي انها فين في قلبك، وعارف ان ربنا شايف قلبك ولا لا. اوعى تكون بتفكر انه ما يعرفش، يعلم ولا لا؟ يرى ما في قلبك زي ما شايف تفاصيل بشرتك سبحانه وتعالى، يرى تفاصيل باطنك ايضا اللي في قلبك. فأنت تعلم أن قلبك فيما يغضب الله، ما لا يرضي الله، وعارف أن ربنا شايفها ومطنش مش عايز تتوب منها، يبقى دي قلة حياء مع الله. فمن أكبر معاصي القلوب عدم الحياء من الله. يقول ابن القيم: والحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله ولمن خاف مقام ربه جنته. الحياة إنك تشوف إنك واقف قدام ربنا كده. طب لو واقف قدام ربنا تقف إزاي؟ قل لي، لو أنك وأنت تنظر إلى امرأة سقطت ميتا، وارد ولا مش وارد؟ حصلت. واحد ماشي في الشارع ينظر الى امرأة عدت بيعدي وراها خبطته عربية مات، يلقى الله، الله يقول أأمرتك بهذا؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يقول ربنا ايه ساعتها بقى؟ ها؟ لو أن الفجر أذن والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر، يقول الله إيه أكبر من إيه؟ أكبر من كل شيء، وانت نايم فمت في نومتك هذه ولم تصلي، يقول الله عبدي لما آثرت هواك علي؟ تقول له إيه؟ كيف تجيب الله؟ حين يقف الإنسان بين يدي الله في الدنيا يحاسب نفسه أولا بأول. فانتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن تتخلص من معاصي القلوب تماما، تطهر قلبك، طلع كل اللي فيه غش، حقد، ضغينة، بغضاء، حب الدنيا، عجب، كبر، غرور، طلع رياء، سمعة، طلع كل اللي في قلبك، نظف، اقلع اقلع اقلع، واوعى تسيب ارض قلبك فاضية، ابدأ ازرع. شوف ابن القيم بيقول ايه، يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول لا يجتمع الاخلاص والطمع فيما في ايدي الناس وحب ثناء الناس في قلب واحد ابدا. يبقى عشان تخلص لازم تطلع حاجتين من قلبك، ايه هما؟ الطمع فيما في ايدي الناس وحب ثناء الناس ومدحهم، لازم دول يطلعوا، والا الاخلاص لا يمكن يدخل. قال فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم الى الطمع فايه؟ فاذبحه بسكين اليأس. ان تيأس مما في ايدي الناس، الاخ اللي قاعد قدامي في جيبه ألم، اما انا نفسي في الألم اللي في جيبه، هو ده الطمع فيما في ايدي الناس؟ انا نفسي اخذ الألم اللي في جيبه، فاقوم اقول ايه؟ انا عايز اكتب عناصر المحاضرة ديك، ناولني الألم هنا، يبقى بكتب العناصر مش لله وانما للألم. فقم الى الطمع فايه؟ فاذبحه بسكين اليأس. ايأس. قل فان قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ ايه اللي يسهل علي الموضوع ده؟ قلت ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم، فسل الذي بيده ملكوت كل شيء وغض بصرك عن الخلق. وصلت يا شباب ولا الكلام بعيد؟ تعمل ايه؟ انت تعلم ان الالم اللي في جيبه ده مين اللي ادهوله؟ الله. قول يا رب عايز من ده، يوم اللي يحصل يديك. مش قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ أإله مع الله؟ انتبه. فهذه اول خطوة، ان تيأس مما في ايدي الناس. واحد وانت جاي في الصلاة، وانت جاي تصلي المغرب لقيت واحد واقف على الناصية، قلت اما اجيبه معايا يصلي عشان يحبني، هذا من الطمع، انك تطمع انه ايه؟ انه يحبك. ازهج في هذه، بل ايأس. كيف؟ أن تعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع من؟ من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فازهد فيه وتطلع إلى الملك يحول قلبه إلى حبك من غير أن تفعل. لكن لو حول قلبه لبغضك مهما عملت ما يحبكش، صح ولا لا؟ ابن الجوزي بيقول كده في كلام له خطير جدا، يقول ايه؟ قد يصنع الرجل مع زوجته كل ما تحبه ثم هي لا تحبه. صح؟ عايزة فلوس يديها فلوس، وخصوصا لما يبقى هو بيحبها ومحتاج لها، عايزة فلوس يديها فلوس، عايزة لبس يجيب لها لبس، عايزة تفسح يوديه، تروح عندها لا تروح، انقلني من الشقة دي انقلها لي وهعمل كل حاجة، وفي الاخر برضو ما تحبوش. وقد يصنع الولد مع أبيه كل ما يرضيه لكي يحبه وهو لكي يحبه وهو لا يحبه. بيحصل انك تبقى مع ابوك كده تديله وتعمله وتحسن اليه والاخر برضه ما يحبش. الخلوف في يد مين؟ في يد الله عز وجل. فقد تكون هذه المحبة شركية. عشان كده من احب شيئا غير الله عذبه الله به، دي سنة كونية لا تتخلف. اللي يحب واحدة في الحرام في غير ما يرضي الله لازم ربنا يعذبه بيه. اللي يحب واحدة أكثر من حب الله بحيث تقعده عن طاعة الله لازم ربنا يعذبه بيها. اللي يحب الدنيا زي حب ربنا لازم ربنا يعذبه بيها. أي نوع من أنواع الدنيا بقى، مال ولا سيارة ولا ولا ولا غيره. واضح؟ فلذلك يقول ابن الجوزي، يقول فأخذت من هذا إشارة أخشى أن أكون أسعى ثم لا يحبني الله. ألا أنا خايف أحسن ربنا ما يحبنيش في الآخر تبقى مصيبة. دي معنى كلمة الحسن، أخشى أن يقول لي إذ أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. الله كريم، نعم. الله حليم، نعم. الله ودود، نعم. الله حكيم، نعم. ولكنه عدل، ولكنه أيضا إيه؟ عدل. فهو يتعامل بالفضل ويتعامل بالعدل. اللهم عاملنا بالفضل والإحسان يا رب. شاهد يا شباب، أولا الإخلاص بأن تتخلص من الطمع فيما في أيدي الناس، تذبحه بسكين اليأس. كيف يسهل عليك ذلك أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائن. نمرة اثنين، أن تزهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. تزهد في الايه؟ في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. عشاق الدنيا، كنا بنشتري لأحد الإخوة سيارة، فالمهم الأخ طيب غلبان سواق على قد حاله، فعمال يقول لصاحب الصالة ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك يا رب يدخلك الجنة. قال له عم بقول لك ايه، سيبني من الدروشة دي، ادفع الفلوس وتوكل على الله. ما هو انت هتقول لي يكرمك ويديك ويعمل لك ويسوي لك، اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، فما ينفعش الكلام ده. هو لا يريد جنة ولا غيره، ده راجل عايز ايه؟ عايز فلوس، مش موضوعه خالص. جنة ويغفر لك ويرحمك ويرفعك ويعزك ويعطيك، الكلام ده ينفع مع السنية، الناس اللي عايزين ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء عشاق الدنيا يزهدون في الآخرة تماما. ازهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. أما يجي واحد يقول لك أنت فضلت الشيخ، أنت سمحت الشيخ، قل له شوف أنا أعلم بنفسي منك، أنا عارف نفسي، ولكن للأسف الشديد أنه من أشق الأشياء على النفوس رد المدح. صح ولا لا؟ يعني لما تلاقي واحد مقابلك بحفاوة بالغة وإكرام وإجلال، صعب جدا إنك تقول له لا لا لا لا بطل بطل بطل، صعبة على النفس. ولكنها فعل النبي محمد، قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فإنما أنا إيه؟ عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ازهد في المدح والثناء، هي دي قضية اللي أنا بقول لك اخترعنا الألفاظ الكبيرة، فضيلة الشيخ وسمحت الشيخ وأستاذ الأساتذة وشيخ الشيوخ ومعلم البشرية ومش عارف إيه، سيء كل ده كلام ولا يهمك. لذلك نقول أن أشد آفة على الملتزم أن يصدق هذه الألقاب. ساعة ما لحيته طولت شوية في الحارة بتاعتهم بقى، رايح الشيخ راح وراجع الشيخ، وبقت كلمة الشيخ علم عليه لحد ما يصدق انه شيخ وهو ولا شيخ ولا حاجة. هي دي المصيبة. يضربون لها مثلا، يقولوا ان رجلا كان في يده بعرة. عارفين بعرة يعني ايه؟ فشلة جمل او بتاعة المعزة دي اسمها، بتقولوا عليها ايه مش عارف. المهم يعني روثة، في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. هو يعلم يقينا ان اللي في ايده ايه؟ بعرة، وهم يقول تمرة تمرة تمرة تمرة، فصدق الناس واكلها. انت عارف ان انت مش شيخ، ولكن من كتر قولت يا شيخ يا شيخ يا شيخ صاحبنا صدق، صدق انه بقى شيخ، فبقى اللي ما يقولوش يا شيخ يزعل منه. اللي اتأدب، ما انت الشيخ يا عم الشيخ، انت مش شيخ. فالشاهد هكذا ان تزهد في المدح والثناء. قالوا لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والزام. قال ابن المبارك: مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم اغضب من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. مبالغه في المدح ومبالغه، ده واقع ولا لا يا شباب؟ هذا هو الواقع. لذلك قيل استعمل مع الناس اخلاق الاطفال. لو ولد عنده سنه تقول له حمار يضحك، تقول له انت ولد شاطر ومؤدب يضحك، ما يعرفش. فانت مع الناس استعمل اخلاق الايه؟ واخلاق الاطفال دي مطلوبه كتير مع الناس ومع الله. يقال اذا طلبت من الله حاجه فاستعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يجبه بكى عليه، فاذا طلبت من الله شيئا فلم يعطك فابكي عليه يعطك. نعم، انتبهوا ايها الاخوة، انت لا تفرح بالمدح. ان قلت ما الذي يسهل علي؟ الزهد في المدح والثناء. قلت ان تعلم انه ما من احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله. وده كلام النبي، ما تصلي عليه. والله انا زعلان منكم النهارده ما تصلوش على النبي خالص. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما جاءه اعرابي وقال يا محمد اعطني فان مدحي زين وذمي شين. قال له ادفع، عشان لو مدحتك مدحي زين وان ذميتك ذمي شين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله. اللي مدحه زين وذمه زين مين؟ الله. فلو كل الناس قالوا ان انت تقي وعند الله كذاب تبقى ايه؟ لو كل الناس قالوا كذاب، وانت عند الله صديق تبقى ايه؟ لذلك هكذا القضية، أن كلام الناس لا يفيدك شيئا بل لا يفيدك شخصيا. إزاي؟ لو أنت فقير وكل الناس عمالين يقولوا فلان ده معاه مليون جنيه، فلان معاه فلان معاه فلان معاه، هل هذا يعطيك مالا؟ أبدا. هو أنت فقير هتفضل تاكل دقة برضه ويفضل الصيت كلام أونطة. لذلك نحن نعيش أخطر فترات الحياة بهذا النفاق العصر اللي هو المدح. الخطير اللي الرسول قال فيه احثوا في وجوه المداحين التراب. لما مدح رجل عنده عند مين؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم رجلا قال قصمت ظهر أخيك لو سمعها ما أفلح أبدا. بطلوا مدح يا شباب، خلينا واقعيين ونضع الأشياء في نصابها. طيب خلصنا من نقطة الإخلاص، عرفت تخلص إزاي دلوقتي ولا لسه برضو؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أولا بالتخلية ثم التحلية. التخلية بأنك تعرف عيوبك وذنوبك وتشيلها وتطلعها، وبعد كده تزرع الإخلاص أنك تطلب وجه الله وحده بعملك. نمرة اثنين تعلق القلب بالآخرة. لكي يؤثر القرآن في قلوبنا لا بد أن يتعلق القلب بالآخرة. أما إذا كان القلب متعلقا بالدنيا فلن يؤثر فيه القرآن أبدا. يقول ربك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فلا بد من تعلق القلب بالآخرة. إذا تعلق قلبك بالآخرة فهمت القرآن، فهمته فهما يقينيا أثر فيك. بذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، يا عم صلي، اللهم صل على الحبيب محمد، قال يقرؤون القرآن في وصف قوم من أهل النار، أنا بختصر بس معلش عشان الوقت، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. بيقرأ القرآن منين؟ من الحنجرة. عشان كده يقولك ده حنجرته مية مية، هذا القرآن الذي لا ينفع. وعشان كده بقول للشباب كتير يا ابني ما تسمعش الصوت، ما تسمعش الصوت، انا عايزك تفهم الكلام. هو صحيح الرسول قال زينوا القرآن بايه؟ باصواتكم، ما فيش مانع ان نجمل القرآن وحسن القرآن، لكن في فرق بين القرآن الجميل وبين الغنى، ودي مصيبة النهار مع كثرة الأشرطة الواردة من الغنى. ده غنى مش قرآن، سبحان الله العظيم. لكن لما تسمع القرآن الرسول بيقول لك ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. حسبتموه، لأن الخشية دي من أعمال ايه؟ من أعمال القلب. ما نعرفش هو بيخشى ولا لا، لكن لما بنسمعه نظن انه بيخشى من قلبه، انه حاسس بالآيات، انه فاهم بيقول ايه. تعلق القلب بالآخرة. اذا تعلق قلبك بالآخرة اسمع ربك بيقول ايه. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه تفرح، سعادتك بالقرآن أغلى من كل شيء، أعظم من كل شيء، أحلى من كل شيء، ألذ من كل شيء. ده الكافر لما سمعه قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هذا بقول البشر، وما هذا بإيه؟ بقول البشر. أنا وقفت أتعجب وأنا بجهز لكم الدرس ده في كلمة أعرابي كان قاعد ورجل يقرأ القرآن ذكر أنه عبد الله بن عمر فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما القصة مشهورة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال يا غلام كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال كذبت هذا ليس بكلام الله. لما قرأ إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم بالغلطة هنا لأن الآية والله إيه؟ عزيز حكيم. قال له لما قرأ والله غفور رحيم قال له كلام من هذا يا غلام؟ قال كلام الله. قال كذبت هذا ليس بكلام الله. فراجع الصحيفة ثم قال والله عزيز حكيم. قال صدقت هذا كلام الله. حكم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لعفى وما قطع. يبقى كلام ربنا كده يبقى معروف انه كلام مين؟ كلام الله. انا بتعجب من كافر سمع فقال ايه ده كلام ربنا وده مش كلام ربنا. ما بتقعش عندنا الخاطرة دي ابدا. فلذلك نقول ما بتقعش لان قلوبنا معلقة بالدنيا. قال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود يروى عن كليهما لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. قال عبد الله بن مسعود هذا كلام الله لا تنسروه نسر الدقس ولا تهزوه هز الشعر بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وهذه النقطة الثالثة التي بها نختم وهي قضية تدبر القرآن. القراءة بالإيه؟ بالتدبر. كانت النقطة الأولية الإيه؟ الإخلاص. والثانية تعلق القلب بالآخرة. الثالثة التدبر. التدبر. هم ست نقاط أذكر ثلاثة بس المرة دي وثلاثة السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أنا قلت إن شاء الله. ربنا يحبكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث قال لأنه أعون على التدبر. أعون على الإيه؟ على التدبر. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقوم ليلة بأكملها بآية لا يجاوزها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودي لو وقفنا نتأملها عايزين لنا شهر عشان نتأمل إن تغفر لهم لما أشي إنك أنت الغفور الرحيم وإنما قال إنك أنت العزيز الحكيم لأن ده مش مقام استعطاف. المهم يعني أنا مش في وقت تدبر لكن بقول أهمية التدبر. قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياته. ليدبروا آياته. هذا القرآن نزل للتدبر. أما هزرمه إنك تفتح كده قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما دعوت. لا لا مش كلام ربنا ده. إنما بالتدبر. وأنصحكم نصيحة لله يا شباب لكي تتساءل الآن أقرأ ختمة كل أسبوع زي ما أنت بتقول ولا كل أسبوعين. أما مع التدبر يبقى عايز لختمة كل سنة صح ولا لا؟ نقول اجعل لك ختمتين ثلاثة. ختمة لجمع الحسنات وختمة للتدبر وختمة للتعلم. أقول تاني إزاي؟ طب صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ختمة لجمع الحسنات، وهذه يشترط فيها حضور القلب. يشترط فيها ايه؟ حضور. وحضور القلب غير التدبر. حضور القلب حاجة والتدبر ده معنى زائد. فحضور القلب مع القرآن لازم. ان تجاهد اثناء التلاوة على حضور القلب، حين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلبك حاضر، يعني ذهنك مش مشتت، يعني مش سرحان، يعني مش بتفكر في حاجة تاني خالص. وانت بتقول اعوذ غير في كلمة اعوذ بالله، تبقى بتفكر في كلمة بالله، من الشيطان تبقى بتفكر فيها، الرجيم بتفكر فيها، كلمة كلمة. حضور القلب، وتقرأ بحضور القلب كل يوم جزئين بحضور القلب، ثلاثة خمسة على قدر ما تستطيع بحضور القلب. ثم ختمة للتدبر، قد تقرأ فيها في اليوم آية، حين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقف، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تدبر. ظلمات جمع، التدبر الاولاني في خلق وجعل، التدبر الثاني الظلمات جمع والنور مفرد، التدبر الثالث ثم الذين، ثم للتراخي، يعني كل ده مخلوق قبليهم وشايفينه، وهم لما جم بعد كده تدبر في ثم. الذين كفروا بربهم، ربهم اللي ربهم وخلقهم، تتدبر في ربهم، وتتدبر في يعدلون، تتدبر فيها تدبر عظيم. عشان تتدبر لازم تبقى فاهم، صح ولا لا؟ عشان كده قلنا ختمة التعليم، وختمة لتحصيل الحسنات كل حرف بعشرة، وختمة للتدبر، وختمة للتعلم. اتعلم بقى، ساعة ما اقرأ اول آية دي من سورة الانعام اجيب قدامي التفاسير، تفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، وتفسير الشنقيطي، وتفسير القاسمي، وتفسير القرطبي، وتفسير النسائي، احط التفاسير قدامي واطلع افتح افتح افتح ولخص واكتب عندي واتأمل في هذا، اتعلم. يبقى عندي كشكول كده للتعلم، اتدبر معه اثناء التدبر. القرآن إذا تدبر فإنه ولا شك يؤثر في القلب غاية التأثير. حين تتأمل آيات الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تتأمل وتتدبر، تدبر آية القرآن فتجد أولا الترغيب، الترهيب، ذكر الألوهية الربوبية وآثار الله الظاهرة في الخلق. مين؟ ذكر الألوهية وهي مقتضى لهذه الربوبية، لأن الذي خلق ورب يستحق أن يعبد جل جلاله سبحانه وتعالى. ثم تتأمل وتتدبر وعد الله لهؤلاء، ووعد الله لهؤلاء، لذا قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، هو ذا الهدى اللي قالنا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى قال لرب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أنا أريد أن أستجمع محضر مجموعة من الآيات نتدبرها سويا، لكن ما يصلح الليلة إن شاء الله عز وجل. شاهد أنني أريدك أن تتدبر، قف مع آيات القرآن سبحان الله العظيم. من الآيات التي كنت أحب أن نتوقف معها الليلة متأملين خاشعين لله رب العالمين جل جلاله، لتتأمل هذه الآية بكل جزء في جسمك. عارف الإمام الشافعي بيقول إيه؟ إني لا أسمع بالمسألة لم أكن أسمعها من قبل، فأود لو أن كل جسمي آذان حتى تستمتع كما استمتعت أذني. عبد الله بن عباس يقول إني لا أمر بالآية من القرآن فألتز بها فأتمنى لو أن كل الناس يعلمون ما أعلم فيستمتعوا معي كما استمتعت. معنى كلامه انتبهت؟ فلذلك لما تقف تتأمل آيات القرآن وكلام الملك جل جلاله في على مستوى الخلق، كنت سأقف لأتأمل قول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما يستوي البحران، لما تتأمل يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، أنتم بالضمير الظاهر وأل للاستغراق الفقراء، وتتأمل سرد الآيات إن يشاء يذهبكم ثم بعدها وما يستوي البحران، وما يستوي الأعمى والبصير، أسف صح جزاك الله خير، وما يستوي الأعمى والبصير. لما تعرف تتأمل وما يستوي الأعمى والبصير مع أنتم الفقراء والله هو الغني، حينها تفقه وتتأمل. تأمل قول الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تأمل خذوه، انتقل من كلام الغائب إلى الضمير الحاضر، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إلى آخر السورة. عايزك تروح تتأمل آخر سورة الدخان دي، تتأملها وهذه الآية من سورة فاطر التي ذكرتها الآيات، لتتدبر آيات الله على وعد بأن نتدبر سويا في لقاء آخر. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله. أنظر فقط في الأسئلة إن كان في شيء. استفزوني المنقبات اللي بيحضروا لسماع الدرس ويضعن الروج، ده كلام فارغ، ده تهريج. أخت تأتي بيت الله جاية لي، إذن لو صحت نيتها لما فعلت هذا؟ سبحان الله، هذا التزين خاص بالزوج لإرضاء شهوته، صح ولا لا؟ احنا بنقول صلاتها صحيحة في الشك ومش حرام، ما اقدرش اقول ان الاتيان الى المسجد بهذا الوضع حرام، ما اقدرش اقول حرام، لكن اقول انه هو من خوارم المروءة. ليس من المروءة ان تأتي امرأة بهذا الوضع الى المسجد، انت جاية فقيرة تطلبي هبة من الغني في بيته، فحق بيت الله الوقار وأظن أن هذه الزينة تنافي الوقار، تنافي الوقار المطلوب في بيت الله. فلذلك نقول للأخوات اتقين الله. نقول هل الولاء والبراء شرط أساسي لصحة الأعمال؟ مثل ذلك إمام لم يبدأ من الشرك وأهله، لم يتبرأ من الشرك وأهله، فهل الصلاة خلف ذلك الإمام صيام؟ القضية يا شباب مش عايزة غلو، وإنما عايزة انضباط بضوابط الشرع. دايما أقول للشباب يا شباب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واحد يجي يسلم يقول له شرط انك تشهد ان ابو جهل كافر اشترط عليهم كده؟ لا. وامتحان عقائد الناس بدعة ولا لا؟ مش بدعة امتحان عقائد الناس، ده مذهب اهل السنة، الا نمتحن عقائد الناس. فلذلك الولاء والبراء ما هو قضايا قلبية نحكم عليها بتصرفات ظاهرية، فهذه التصرفات الظاهرة نحن نحكم بها والله أعلم بما في القلوب. بدليل الرجل اللي أرسل رسالة كان اسمه إيه؟ حاطب ابن أبي بلتعة، لما أرسل رسالة يخبر قريش، مشرك قريش، بأن الرسول قادم ليفتح مكة، فبدأ الصحابة، عمر بن الخطاب قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا فاعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. العلماء ما بيتكلموا هنا، قاعد يا ابني تقول لي لسه بدري، ربنا يهديك يا حازم. حازم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هخلص اهو. العلماء لما بيتكلموا في القضية دي، قضية ان ربنا قال لأهل بدر اذهبوا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لك، معنى كده ان مش ممكن واحد منهم يكفر؟ قال لك لا مش ممكن. ليه؟ قال ابن رجب الحنبلي في كتاب كتيبه القيم تحقيق كلمة الإخلاص، قال وليس من شرط المحب العصمة، وليس من شرط المحب اللي بيحب ربنا الايه العصمة، بل يجب عليه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. اول ثاني ولا سمعت الكلام ده قبل كده كتير انا عارف. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كده ان لما ربنا يحب واحد، الشخص اللي ربنا بيحبه كل ما يقع ربنا ايه ياخد بايده، يفتح له باب التوبة وييسر له اسبابها ويعينه عليها ويدفعه اليها. عشان كده لما ربنا احب اهل بدر غفر لهم ما كان منهم ويسر لهم التوبة. شوف سيدنا موسى عليه السلام كان ربنا بيحبه ولا لا؟ نبي من انبياء الله، ربنا بيحبه. ثم كان لموسى عليه السلام مواقف في منتهى القوه قدام جبروت فرعون اللي بيقول انا الله، فربنا حسب له الموقف ده. فانظر الى موسى، القى الالواح فكسرها، الالواح اللي ربنا كتب له فيها التوراه بيده رماها كسرها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، نبي زيه جرجره من دماغه لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، جرجره في الأرض. لما جاله ملك الموت رزعوا ألم فاعل، وكل هذا غفر له لقيامه بحق الله في الوقوف أمام فرعون، ولقيام وبصبره على بني إسرائيل. دايما نقول كم أن موسى من لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لن لن لن لن على رسول شغالين معاه في إيه؟ في اللنلنة. الشاهد أن هذا يحسب له. فكذلك العبد إذا كان لما عبد الله بن حمار أما كان بيجد بيشرب الخمر وجلد فسبه بعض الصحابة فقال لا تلعنوه فلعله يحب الله ورسوله هو بيسأل خمر. فمسألة الولاء والبراء يا شباب هتنضبط ازاي؟ هتنضبط ازاي هنا؟ وإنما انضباطها في شخصك فلا سبيل للحكم على غيرك. انتبهت؟ فلا سبيل للحكم على غيرك، ونحن دعاة ولسنا بقضاء. الأخ مسافر على طول حياته كلها سفر، يعمل ايه؟ أترك صلاة الجماعة وأصلي القصر؟ مين اللي قال كده؟ إذا صليت جماعة تتم، وإذا فاتتك الجماعة تقصر. في مسألة تحديد السعر الأمر مفتوح، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. شاب متزوج وعنده 3 أولاد، هل يستخدم وسائل منع الحمل؟ وسائل منع الحمل؟ طب ليه؟ طبعا هيقول لي ظروف المعيشة والدنيا غلا، وانت شايف عم الشيخ المصاريف زيادة. أقول لست أنت الذي ترزقهم، إنما الرزاق هو الله، يقين في هذا. هيقول لي طب الولية صحتها تعبانة ومش قادرة بقى على الخلفة. أقول لك أنا حاجة لطيفة قوي، قل لها شوف يا ست، أنت لو مش قادرة تخلفي بعد إذنك أجيب واحدة تخلف. هتقول لك لا ده أنا أجيب 20. دي خطة إيمانية طيبة. فهمت؟ فالشاهد يا شباب أن هؤلاء ينتظرون نقصان عدد المسلمين، صح ولا لا؟ في كل أنحاء العالم يبحثون عن إنقاص عدد المسلمين. يا جماعة أسألكم بالله، إحنا أكبر عدد و...